يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أيها الإخوة المؤمنون، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، والمقيم بالقاهرة، والذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء فله خير منها، ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا من جاء بالحق ومن جاء الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء الشمس والقمر بحسبان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ينكر ضوء الشمس إلا من كان في عينه رمد. فاذكر الله فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان وخلق الجان من مارج من نار. فبأي رب المشرقين ورب المغربين. فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ.

لدي كبير يا ابو انور يا حبيب الملايين. كل من عليها لِئِنَّ فليعبدوا رب هذا البيت بسم الحاج عطية أبو قيمة أبو نجاح مركز أديب محافظة الشرقية.